لأول مرحلة. فإذا ما تكرر الفعل منه أفسدت الفعل ده وأفسدت الفعل ده ولم يرتدع، كان المفروض أنه بمجرد أن يصنع شيئا يضر الإسلام أو يضر المسلمين ثم يكشف وبعد ذلك يفسد عليه تدبيره وأمره أن يكف عن العمل. كل ما بيكفش عن العمل يبقى معناها إيه؟ أنه فاجر في العداوة. ما دام تلاقي عدوك تدر في العداوة كل ما يعمل عمل تفسده هو تبطله وما بيرتدعش، التفكير الطبيعي تعمل إيه؟ انك انت لازم انت تخلصت الاول من الفاعل، يبقى تتخلص من الفاعل. فبقوا خايفين من ايه؟ منه بقى ما دام هو كل ما يفعله فعل يبطله وهم ما بيرتدعوش، خايفين لايه؟ ليتجه الى الفاعل. ولذلك الايات اللي يحذروا المنافقون ان تنزل عليهم ايه؟ سوره تنبئهم بما فيه قلوبهم. قل استهزئوا ان الله مخرج ما كنتم ايه تحذرون. وما دام المنافق منافق يبقى يكاد المريب في نفسه ان يقول ايه؟ خذون، يعني كده على يدل على ايه؟ على نفس. ولذلك القران يجي في سوره ثانيه يقول ايه؟ واذا رايتهم تعجبك ايه؟ وان يقولوا تسمع لقوله، كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحه عليهم. كل ما يشوفوا حد جاي يقول لك ده جاي يضربنا، ده ساعه ما يكون واحد عامل ذنب ومدريه وفي حارة كده ولا في حاجة وبعدين يشوف العسكري داخل ولا يزور قرايبه يوم يعمل ايه؟ ده جاي يقض علي، ده بيتوجدوا علي، ده عرفه، ده يحسبون كل ايه؟ ليه؟ ايه اللي خلف؟ لان الريبة من داخله، فساعة ما يرى اي خارج عن نفسه يظنه ايه؟ يظنه جعله. يحسبون كل صيحة انت يسمعه ويسمعه اي حاجة يقول لك ده جايين لنا، ده حيقتلونا، ده حيضربونا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، ادي الثاني، وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله، ترقبا وانتظارا للراهب اللي جاي ده، لمن حارب الله ورسوله. كلمه من قبل فيها ايحاء بان ان كنتم بتحاربوا لكم حاجه يعني تاذوا بها الناس، ده الكلام ده كان ايه؟ ده كان زمان. ساعة ما تشوف واحد كده مرة ولا مرة عمل كذا وكذا تقوم تقول لا طمن نفسك ما عادش الكلام ده حي، وده الكلام ده كان ايه؟ كان زمان. ولذلك القرآن حينما يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال اليهود يقول له ده كانوا بيقتلوا الانبياء، بالله لو قال له يقتلون النبيين بغير حق وهو نبي ما كانش يجي في خطره كده انهم يمكن يقتلوه؟ يمكن يجي في خطره انهم مدام عندهم جرأة وبيقتلوا مين؟ بيقتلوا الانبياء. يوم ربنا يطمنه يقول له لا، يطمنه ويكبسهم ويقطع عندهم الامل، يقول له تقتلوا، فلما تقتلون انبياء الله من قبل؟ الله اكن بقى دلوقتي ما عادش ممكن. فلما يقول من قبل يبقى طمأن رسول الله ان ذلك لن يكون، وعمل ايه؟ وكبت الفكرة دي عندهم ان فكروا ايه؟ ان فكروا فيها. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وبعد ذلك يأتي القرآن بشيء في نيتهم أن يفعلوه، لسه ما فعلوش ولكن في نيتهم أنهم يفعلوه، ومع ذلك القرآن يقول أن في نيتهم أنهم يعملوا كذا، ومن غبائهم برضو يعملوه. لو كان عندهم شوية ذكاء كانوا يعملوا إيه؟ كان يقول له هو قال انهم هيحصل منهم كذا، لا بلاشها دي، فوتها دي عشان نبين انه كلامه كده في الهوى. قال لا، ثم انتوا عرفتوا ان القران قال هيحلفوا. قال لا، كان ما فيش واحد فيهم رشيد عنده عقل وعنده تفكير يقول لهم يا ناس ما دام القران قال هيحلفوا ان اردنا الا الحسنى ما تحلفوش. لما ما تحلفوش يبقى ده يشكك مين؟ المسلمين نفسهم. يقول ده القرآن بتاعك قال هيحلفهم وهم ما ايه؟ ومع ذلك ايه؟ من غبائهم ايضا ايه؟ يحلفون في امر لهم فيه اختيار ان يفعلوه او لا يفعلوه. زي كلمة ايه زمان بتاع البقرة؟ سيقول السفهاء من الناس. سيقول يبقى لسه ما قالوش. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب بالله القرآن لما نزل، والقرآن يتلى ويتلى كده في الصلاة وكل واحد عارفه وبعدين بقول له انا هوليك هوريك القبله اللي انت عايزها، بس اعلم انك اذا وليتك انا القبله سيقول السفهاء من الناس اللي هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب بالله لما سمعوا ان القران قال سيقول، ما يجيش واحد منهم عاقل كده يقول لهم القران قال كذا، احنا عايزين ما نقولش ولا كلمه، عشان لما احنا ما نقولش ولا كلمه يقوم المؤمنين يقولوا الله ده القران قال هيقولوا مهمه، ومع ذلك قالوها ولا يحلفون. ومش زي سيقول قال لك ولا يحلفون، يبقى اكدها بالايه؟ بالقسم، لا بالقسم، ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى، يعني ما اردنا باتخاذ مسجد الضرار الا الخصله الايه الكويسه. ايه يقول الخصله الكويسه؟ انا والله احنا يا رسول الله ما عملناش الحكايه دي الا علشان نمثل للمعذورين والمرضى والعاجزين اللي ما يقدروش يمشوا للمشوار بتاع المسجد المسجد ده، وفي الليله المطيره والليله الشاتيه يبقى في مكان يصلوا ايه. ولا يحلفن ان اردنا الا الايه الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقم فيه ابدا. طب لا تقم فيه ابدا امعناه انه يظل ولا تقيم فيه صلاه؟ لا تقم فيه ابدا دي صيغتها ان ما تصليش فيه، ولا اخبار انك لن تقوم فيه ابدا لانه لن يكون له وجود. لا تقوم فيه لانه لن يكون له ايه؟ له وجود. لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا. الله، اذا المساله مش بنيه مسجد، المساله اللي هيدخل المسجد، المساله اللي هيعمر المسجد، المساله مش اننا ابني مسجد، لا، نشوف مين اللي هيبني. هناك هيبنوا مسجد وهنا مسجد، بس اللي هناك ايه؟ منافقين، وهنا ناس يحبون الايه؟ ودول كانوا يحبوا انهم يتقذروا. يبقى خد المقابل، ما دام دول في يعني يحبون ان يتطهروا، يبقى هناك فيه رجال يحبون ايه؟ ان يتقذروا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية قال إن الله مدحكم بأنكم تتطهرون، فماذا تفعلون؟ إيه الحكاية بتاعتكم دي؟ يحبون أن إيه؟ ومعنى الحب هو ميل الطبع إلى شيء تنبسط له النفس وتخف لعمله، أدي معنى الحب. فبقول لهم إيه الحاجة اللي ربنا بقول عليه يحبون أنا ماذا تصنعون؟ فقالوا ماذا؟ قالوا نتابع الغائط بالاحجار. يعني اول عمليه تنظيف ايه؟ امسك الحجر كده ويجي محل قضاء الحاجه ويمسحه بالحجر، ودليل ان الماء كانت عزيزه عندهم، فيخفف عمليه الماء شويه، اللي الحجر يشيله يشيله من الوتافه، وبعدين تبقى الماء تاخد الايه؟ اللحوسه اللي ايه؟ تبقى ونتابع الاحجار بالماء ولا نبيت على جنابه. يعني بالليل لما مثلا يحصل حاجه بينهم وبين اهلهم ما يبيتوش على ايه؟ على جنابه. ولا نصر على ذنب، فان غلبنا الذنب تعجلنا التوبه. لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. يبقى فيه حب إيه؟ متبادل، لأن الحب لما يبقى من طرف واحد يبقى ده اسمه الشقاء. ولذلك أنت الحبيب وبقول له أنا بحبك ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي، تبقى بلوته تقيلة أوي. وشقاء المحبين كلهم، يبقى الحب من جانب ايه؟ من ما في حب وفي عداوه. الحب لما يكون من الجانبين ياخذ قمه الاسعاد، والعداوه لما تكون من جانبين تاخذ قمه الايعاب والابعاد.